كان مكتوبا في اللوح المحفوظ وبرضه هتكتبوه. طب ما كل البتاع كتبه. قال لك كتبت بعدين، ما كتبتش في التلقي ساعة ما نزل من الرسول القرآن مستوى دي دكة ما دونش اللي بعد كذا قرن، إنما دي ساعة ما كان الرسول يجي يروحوا يقعدوا كتبين ويسمح قرآن، دليل على أنه مكتوب في السطور ومقروء من الصدور. القرآن أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، بدليل أن لما جم في آيات الجمع الذي أراد أن يجمع القرآن من الصدور ومن الصحف ومن اللقاف ومش عارف إيه، فقال ما سجلهاش، لأن المبدأ بتاعي أن أنا أعمل إيه، لازم اثنين الكتابة واثنين شهود. فلم يجدها إلا عند خزيمة، الله هنثبتها وهي مش موجودة إلا عند خزيمة، هنخالف القاعدة. فذكره واحد أو تذكر هو أن رسول الله أعطى لخزيمة نشاء، وقال من شهد له خزيمة فحسبه، دي خزيمة عندي نصاب شهادة. طب وده ليه؟ قال لك لأنه استعمل عقله وأمين. إزاي؟ أم قال لك لما اليهودي أو الرجل اللي كان داين النبي جي قال له أنت ما سددتش الدين، رسول الله قال له أنا سددته، خدت منك دين. اعلموا بقى، شوف كان النبي لما يستدين ما يستدينش من مسلم، حتى يستدين من يهودي عشان المسلم يمكن يستحي أن يذكره، إنما اليهودي حقيقة قانون الله. فلما جه اليهودي انكر، خزيمه ما كانش موجود، قام التفت لاقول خزيمه داخل، ايه الحكايه؟ قالوا ده الراجل بيقول ان النبي بيقول ان انا اديته، وهو بيقول لا، قال لنا انا شفته وهو بيديه. فالراجل انكبس، قال يمكن صحيح، كان واقف بقى سكت وانتهت المساله. قام النبي قال له اسمع، انت ما كنتش موجود وانا بديله الفلوس، فكيف ازاي شهدت؟ قال له يا رسول الله اصدقك في خبر السماء واكذبك في كذا درهم؟ قال اما ده انسان صحيح يصح مأمون. قال من شهد له خزيمة فحسبه. وكأن مسألة اليهودي ومسألة الدين ومسألة دي جاية علشان ايه؟ عشان هي دي. يبقى كتاب اي مكتوب في السطور، وقرآن اي مأخوذ من الصدور، يبقى في حتان ايه؟ اثنين. تلك ايات الكتاب وقرآن مبين، مبين في ذاته ولا كمان مبين لغيره؟ قال له دي ودي، او مبين يعني محيط بكل شيء. قال له هو محيط بكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من ايه؟ من شيء. حتى الشيء اللي ما ذكرناهش بالتفصيل أعطينا لكم الحكم الذي يأتي فيه بالتفصيل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هات لي أي حاجة، قول لي المتر المسلح ياخد كم متر، كم طن حديد، وكم شكارة رم، وكم شكارة أسمنت، وكم كأس صفيحة مي. أقول لك أنا ما أعرفش، وأنا أعرف الحكاية دي أو ما ندم أول. أقول له تعالى يا أخي والحكاية دي. قال له لا أنا سألتك أنت، وانت بتقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، قل لي. قل له لا هو قايل لي برضه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى منها ولا من القرآن؟ بره من القرآن، خلاص انتهت المسألة. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما، انتوا تسمعوا كلمة رب عجلات انتهى بريسة، مش كده يعني؟ كلمة رب، رب دي بتنشأ للتقليل والشيء النادر، يعني ربما يحصل كذا، يعني ما انتش متأكد، مش كده؟ ربما ايه يحصل كذا، ايه يعني معنى ربما يحصل؟ قال لك رب دي بتدخل على المفرد، رب اخ لك لم تلده امك، رب اخ لك تديك من الاخوه، من الحنان، من العطف، من المعونه، من كذا، اكثر مما يعطيك الايه. تبقى رب الاصل فيها انها تدخل على مين؟ على المفرد، وبيسموها للتقليل. وناس يقول لك لا ده تاتي للتكسير. قال لك وما الذي يحدد انها للتقليل؟ ودي ادي الرجل. قال لك متعلقها فيما بعد، لما تقول ربما ينجح الكسور تبقى دي لايه؟ دي للتقليل. إنما ربما ينجح الزكي

وهو بيحكي لنا هذه الحكايه ويعد الاسامي، فاحد ابنائه من الطلاب قال له يا سيدنا الشيخ ذاكرتك كويسه اللي حافظ الاسامي دي ومش عارف ايه. قال لي يا واد مشايخنا رحمهم الله ورضي عنهم علمونا كيف نضبط الاسماء. قال له طب ما تعلمنا انت راجل عشان نبقى نترحم بعد عمر طويل. اي والله ده اللي حصل. فضحك قال لي قالك يعلمونا يقولوا لنا شيخنا قال لنا عشان تضبط الاسماء يبقى اعمل لها ضابط لفظي. ضابط لفظي قال طب يعني زي ايه يعني؟ قال خد قبل كل اسم الحرف الاول خده، ومن الاسم الثاني الحرف ايه الاول، واعمل لها كلمه. فقال له طب انت عملت ليه؟ قال عنه عبد الله بن اميه، وعنه نون مشدده النضر بن الحارث، ونوفل بن خويل، والوليد بن المغيره. اتعرفت ولا لا؟ ما نسيناهاش من بعدها ابدا. جاء في مره تانية وهو بيتكلم في الثلاثه اللي تخلفوا وعلى الثلاثه الذين ايه خلفوا يعني عن غزوه ايه تبوك، وما كانوش عندهم عذر للتخلف. فالنبي عليه الصلاه والسلام عاقبهم بانه امر بالمقاطعه، قطعوهم. وادي السجن بتاع زمان، السجن مش يسجن المذنب، لا يخليه ويا الناس، انما يسجن الناس عنه، هو حد يكلمه حتى نساءه. شوف العظمه بقى. بس على الثلاثات الذين خلفوا. وبعدين جاء في الكتاب عما بيقول ايه، وتجمعهم الثلاثه دول مكه. وقعوا بقى. كان سيدنا الشيخ اللهم ارحمه رحمه واسعه، اذكر اسمه دلوقتي، ده هو اللي كان بيقرا التفسير لهم. فقال لهم مكه دي ده هم ده الحكايه حصلت في المدينه، الحكايه حصلت في المدينه، ازاي تجمعهم مكه؟ وقفوا متحيرهم ايه اتحيروا فيهم. فلما اتحيروا فيهم الشيخ موسى بقى رضي الله عنه ورحمه قال لهم وتجمعهم مكه، مش انهم كانوا في مكه، لا ده تجمعهم كلمه مكه، كل حرف من الكلمه دي بيشير الى اسم مكه، مراره ابن ايه ابن الربيع، وهلال ابن اميه. الله. طب والكاف كعب ابن مالك. مش تجمعهم مكه يعني المدينه وهي جماعتهم، ده تجمعوا اسماءهم كلمه ايه، كلمه ايه مكه. هم اللي قالوا هم بتوع عنه دول. والى لقاء اخر ان شاء الله.